في موضع أنه يقدموه مطلقة. فالظاهر أن هذا تقديم نسبي، أن هذا تقديم نسبي ليس تقديما مطلقا. قد أشرت إلى هذه القاعدة أكثر من مرة، أن الرأي قد يرجح في مواضع دون مواضع، وأن هذا من الأمور النسبية كالاختلاف في أصحاب الزهري واختلاف في أصحاب نافع. تقدم عندنا هذا اختلاف في أصحاب نافع حين رجحنا رواية مالك وعبيد الله على رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر في حديث إذا حلف فقال في حلف الله، فقال في حلف إن شاء الله لم يحلف، قلنا أن الراجح وقفه. فهذا ترجيح نسبي لأن أيوب أيضا ثقة في نافع، لا يعني هذا أننا كل ما رأينا اختلاف هؤلاء على أيوب قدمناهم عليه. قد نقدم أيوب أحيانا لأن هذا من الاختلاف النسبي. نعم. واستدل به على تركيه قول الأعمى في حديث ابن عباس القبرين، سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس. وقول كذلك ذكره أيضا في كتاب الصيام في باب صيام العشر، واستدل به على تركيه رواية الأعمى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال على قول منصور فإنه أرسل، ورجح الطائفة الحكم. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن مناقبة الناس في إبراهيم فقال الحكم ثم منصور. فهو قال أيضا قلت لأبي أي أصحاب إبراهيم أحق إليه؟ قال الحكم ثم منصور من أقربهما. ثم قال كانوا يرون أن عامة حديث أبي معشر إنما هو عن حماد يعني ابن أبي سليمان. حماد بن سليمان تقدم حديث عنه، وأن الصدوق سيء الحفظ، وأشرنا إلى حديث رفع القلم عن ثلاثة وتفردوا بهذا الخبر في نظر. تقدم أن هذا الخبر صح عن علي موقوفة، روى البخاري في صحيح تعليقة ويشعر بأن له حكم الرفع لأنه يقول لعمر وقد علمت. أما المرفوع ففي سلاده نظر، لأن من رواية حماد هذا، وهو من أهل الفقه والضبط وليس من أهل الضبط في علم الحديث. وقال حرب عن أحمد فكان يحيى بن سعيد يقدم منصورا والحكم على الأعمش. قال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال الحكم منصور. قلت وأيهما أقرب أحب إليك؟ قال ما أقربهما. وقال يعني جميعا ثقتين وهما متقاربان في إبراهيم، والتقارب لا يعني الامتناع عن الترجيح، لأن هناك فرقا بين الترجيح من حيث العموم وبين الترجيح في الأمور النسبية. فإن الأمور النسبية تبنى على القرائن وترجح طريقا على طريق، ولا يعني أنه أوثق منه مطلقة. وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى بن معين الحكم أحب إليك في إبراهيم أو فضيل بن عمرو؟ قال الحكم أعلم أصحاب الأعمش وهو سليمان بن مهران، وهو سليمان بن مهران الكاهلي. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديثه، لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش. فقدم عندنا الأعمش، قلنا بأن أول السنة 60 توفي كم؟ 66. الأعمش في سنة 60 أول سنة، شعبة الأول سنة 80 148. هل هو تابعي؟ سمع ممن؟ سمع من أنس. كيد إن شاء الله زي أنس. نعم، قيل له رؤية لأنس وليس له سمع، ذكر الصبت هو تابع، وإذن هو معدود في التابعين ولكن في صغارهم. وإذا قلنا في الصغار والكبار وقصد الطبقات في كلهم كبار رحمهم الله. الأعمش رحمه الله تعالى هو أحد الأئمة الستة الذين ذكرهم علي مدين تدور عليهم الأسانيد. من هم؟ عمرو بن دينار في مكة، الزهري في المدينة، الأعمش في الكوفة، وإسحاق في الكوفة، وقتادة في البصرة، ويحيى بن كثير. ما في مانع صحيح، لكنه على الخلاف، لأن ذكرنا الخلاف قلنا أن بعض العلماء يقول إذا جلس الرجل في البلد 6 أشهر نسب إليهم على الخلاف، ولا يحمل كثير مولى الطائيين ولا علاقة الطائيين باليمن، فبالتالي يقول أنه جلس في اليمن 6 أشهر وهذا لا يضر. تقدم الخلاف هذا وأنا تكلمت على هذا الموضوع. نعم. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يكن أحد أعلم، لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمى بن سفيان الثوري. قال وسمعت يحيى بن معين يقول أبو معاوية كان إذا ذكرناه بحديث الأعمى فكأننا لم نسمع الحديث، يشير إلى كثرة حديثه وسعة حفظه. قال ابن أبي حاتم ثنى أحمد بن سنان الواسطي سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول ما رأيت سفيان لشيء من حديثه أحفظ منه لحديث الأعمش. قال ثنى أبي ثنى أبو بكر الأعين قال سمعت أحمد بن حنبل وقلت له من أحب الناس إليك في حديث الأعمش؟ قال سفيان. قلت شعبة. قال سفيان. ثنى محمد بن إبراهيم قال ثنى أنبانا عمرو بن علي قال سمعت أبا معاوية يقول كان سفيان يأتيني هنا فيذاكرني بحديث الأعمش، فما رأيت أحد أعلم بحديث الأعمش من قدم عندنا الحديث عن طبقات الأعمش، لكن في كلام أبي عيسى وهذا في كلام ابن رجب. نحن لا نتحدث ونشرح التتمة التي وضعها ابن رجب رحمه الله، ولكن ورد عندنا في كلام أبي عيسى نفسه الحديث عن الأعمش، وتحدثنا عن طبقات، ذكرنا 5 من كبار أصحاب الأعمش. من الطبقة الأولى على الصحيح، ولذكرنا طبعا في بعض الطبقات أبو معاوية حمد بن خالد الضرير منهم، ذكر في الطبقة الثالثة وهو ثقة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثقة بالأعمش، وجماعة من العلماء يقول لا يسوي أحد في الأعمش، إذا هو من الطبقة الأولى، وإن كان سفيان رحمه الله أوثق منه في الأعمش أو شعبة أوثق منه في الأعمش، يبقى أنه من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية. نريد 5 من أصحاب الأعمش، لأن شرحنا طبقات الأعمش فيما مضى، لكن هذا في كلام ابن رجب زاد على ما تقدم. يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان. شعبة. سفيان الثوري. سفيان الثوري. أكيد يحيى بن سعيد القطان. نعم. نعم. دل عليه. مر علينا الرتبة. نعم. مر علينا الرتبة. بين كلام الكريم. بس مطلق الأولى دل على ذلك، مطلق الأولى ترجم لنا ليحيى بن سعيد القطان من هو؟ هو الذي أولا قبل ذلك تعرف لنا الطبقة، كيف نستفيد الطبقة، كيف نميز الطبقة هذه الطبقة الأولى الطبقة الثانية كقاعدة كلية، ما على ماذا نبني نحن؟ على الضبط. على الضبط والحفظ. والحفظ والمعاصي الملازمة. طيب يقول الملازمة وضابط وحافظ ومقتل يمكن أن يجعل الطبقة الأولى؟ قد يكون بنفس الشيء. إذا نفس الكثرة نعم ملازمة مع الكثرة، لأن الملازمة من لوازم يكون مكثرا، وكان ليس بلازم، لأن أبو بكر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أقل الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي يحيى بن سعيد القطان 190 تقعد معي ترجمة قصدي على دولة كان يناقش سفيان كان قلت تأتني بشيء بإنسان ولا تأتني بشيء قوة حقوبة نعم يلا أكمل طبقات طبقات القطان يحيى طبقات اثنين فضل أحمد شعبة ثوري متى ولد؟ متى ولد الثوري ومتى توفي؟ متى ولد؟ 97 وإذا الثوري سنة 97 صحيح. متى توفي؟ 190 60 أو 160 يعني قلنا أنه لنا واحد ولد بعده وفاته بأربع سنوات صحيح. طيب ابن عيينة متى ولد؟ أعطيك خيارات؟ أعطيك خيارات؟ أعطيك خيارات؟ سنة 80 سنة 90 وسنة 107 كذا يعطي خيارات غلط كلها تمام او لا يعطي خيارات توصل 97 يعني لازم خيارات يا واحد صحيح نعم 107 مره ذكرنا واحده صحيحه صحيح 107 متى توفي؟ 198 98 ثلاثة توفوا في عام واحد؟ توفي في الإمام العالم عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله رحمه المهدي ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد القطان ابن عيينة. طيب الأعمش متى ولد؟ الأعمش ولد 50 50 من اللي مولد معه في هذا العام؟ 60 شيخ ناصر الله 60 من اللي ولد معه في هذا العام؟ في هذا العام ولد أيضا شعبة شعبة قتادة ما أدري أيهم قتادة شيخ قتادة شعبة قد يكون آخر شيء ما دوري شعبة؟ شعبة متوفى 127 لا ما توفي زي 127 شعبة شعبة توفي سنة 160 أو 80 زي شيخ ما حظا هذا خير توفي شعبة ما فيه لازم 160 ولا 180 أكيد مرة ترى ما في كلام 127 لا شعبة ما توفي 127 شعبة لم يتوفى 127 شعبة ولد سنة 80 وعاش 80 إذا متى توفي؟ 160 160 شعبة متى توفي الأحمد؟ أنا في الأحمد حقيقة أخذنا الأحمد ترى مفروض يعني تعليقات يسيرة لأن أخذنا الأحمد 148 شيخ نعم 148 صحيح. قلت لكم بالأمس إذا أردت ما أضم لا تجمع القرائن طبعا أمور نظرية لا بد أن الإخوان يطبقون مرة عملية النظر في استفادة ولا لا معنى الإنسان يبحث وينظر هل استفاد كيف يخرج الحديث وإذا خرج كيف يصحح كيف يضعف إذا اختلف الرواة كيف يرجح بين الرواة بعض على بعض حيث يصل إلى الدرجة النهائية. نعم. وقال علي قال يا ابن سعيد سماعي من سفيان عن الأعمش أحب إلي من سماعي من الأعمش. قال ابن أبي حاتم. لكن في الجملة أوثق الناس على الأعمش تقريبا هو سفيان الثوري رحمه الله. في الجملة أوثق الناس عن الأعمش هو سفيان الثوري رحمه الله. ويلي شعبة. قد ذكر أبو داود رحمه الله بأن سفيان وشعبة اختلفا في 50 حديثا القول فيها ما قال سفيان هذا دليل على تقدم سفيان على شعبة هل هذا تقدم سفيان على شعبة في الأحمد خاصة؟ في الحديث في جميع الشيوخ في جميع الشيوخ طيب عمن عمن يروي اتفقان في الرواية عنه عمن يعني أنا أتحدث عن رواية سفيان وشعبة عن الأحمد سفيان وشعبة عمن يا رويان؟ من جمع كثير ليش؟ من؟ يحيى بن سعيد القطان لا عفوا يرويان عن لأن يحيى بن سعيد القطان ليس من هؤلاء يحيى أنت متأخر نحن نعرف يحيى بن سعيد القطان من تلاميذ شعبة نعم متى ولد يحيى بن سعيد القطان؟ من؟ يحيى بن سعيد القطان متى ولد؟ ولد سنة طيب من تلاميذه وليس من شيوخه من أبو إسحاق السبيعي احتركان في رواية عنهم طيب متى ولد يحيى بن سعيد القطان من منكم يعرف؟ 32 نعم 33 لا في مرسة 32 هو أبو إسحاق السبيعي الشيخ مولات. نعم. إسحاق السبيعي وقع تثنية ثانية. إسحاق السبيعي وليس تثنية ثانية ذرية. عاش يعني 100 عام ما عاد 100 عام. ما تقول في إسحاق السبيعي ذكرت. سهل. عبد الله كان ذكر العافية. سهل. وليس تثنية ثانية إسحاق. كم تقول فيه؟ بعد نعم. بعد ما تعبنا ما تقول فيه؟ لا والله. نعم لا نخبرك عبنا الصحيح ما. أنت اللي فتحت الباب على نفسك. ولسات 32 نعم كيد وعلى عن كم؟ 95 أو 96 عام فعلا يكون ولد؟ 32 لكن ما بدأ بسات الغير أنا حسبناه بالطريقة هذا ما جمعت عندك شفاء مثلا ولد هذا يعني في سنة واحدة ثمانية لا ما أحب النخر يعني أحب سعيد متى ولد؟ سبعة نعم؟ سبعة نعم سبعة كيد نعم؟ هذا من الأقوال لكن قيد أنه ولد 100 300 وفعل هذا